قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. تأمل هذا الحديث مرة أخرى: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب، لم يقل من سره أن يحبه الله. إن علامة الحب أن تفتح المصحف. إن كنت تحب الله جل جلاله فافتح المصحف، عبر عن حبك، عبر عن حبك لله جل جلاله بأن تفتح المصحف حالا.